وطئت فؤادك كلنا عشاق طار الهوى فينا لمن نشتاق وطئت فؤادك وطد فؤادك كلنا عشاق طار الهوى طار الهوى فينا لمن نشتاق أخذت فنون العشق أخذت فنون العشق كل قلوبنا وتمكنت بجميعها الأحراق نار تشب وزفرة للنا الله هذا العشق كيف يطاق